ما يسرتي والغلا سار حزني من الفرقة جتلني ونسف وادي جنه النار قلبي من الحسرى يوهني ما يسرتي والغلا سار حزني من الفرقة جتلني ونصف وادي جنه النار قلبي من الحسرى يوهني فديتك أمي شمعة الدار أباك أنا لو بت مني في شفكم ضاق الزر أشعار والوي على زولك وهني فديتك أمي شمعة الدار أباك أنا لو بت مني في شفكم ضاق الزر أشعار والوي على زولك وهني غدا همومي بعدك كبار ما حيد عمري في تهني دمعي عخدي سيلي سيار اسميك كنز وضاع مني غدا همومي بعدك كبار ما حيد عمري في تهني دمعي عخدي سيلي سيار اسميك كنز وضاع مني أما يا مريم نورك انوار أما يا مريم قطع مني يا شيختي حشمة ومقدار مكتوم بالسوقات وانتي أما يا مريم نورك انوار أما يا مريم قطع مني يا شيختي حشمة ومقدار مكتوم بالسوقات وانتي ألعي على القرهود وطوار والشندغة والوصل صفني والعي الخطيب وقوم عبار وقوم السويدي ومن يحبني ألعي على القرهود وطوار والشندغة والوصل صفني والعي الخطيب وقوم عبار قوم السويدي ومن يحبني يلا طلبتك سر وجهار وانت رجايا وحسن ظني حرم وياه مريم عن النار واشوفها بجنات عدني يلا طلبتك سر وجهار وانت رجايا وحسن ظني حرم وياه مريم عن النار واشوفها بجنات عدني والختم صلوا عني بالبار اللي على ما يهمرني عد الصحابة